لله مدبر الليالي والأيام ومصرف الشهور والأعوام، المنفرد بالكمال والتمام، الملك القدوس السلام. تنزه جلاله عن درك الأفهام، وتعالى كماله عن إحاطة الأوهام. ليس بجسم فيشبه الأجسام، ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام. ارتدى برداء الكبرياء والإعظام، وأبصر ما في بواطن العروق ودواخل العظام، وسمع أخفى النطق وألطف الكلام. لا يعزو عن سمعه صريف الأقلام، ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سطف الظلام. إله رحيم عظيم الإنعام، ورب قدير شديد الانتقام. قدر الأمور فأحسن إحكام الأحكام، وصرف الحكم في فنون النقض والإبرام. بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. أحمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام، وأقر بوحدانيته كافرا بالأصنام. وأصلي على رسوله محمد شفيع الأنام، وعلى صاحبه أبي بكر أول سابق إلى الإسلام، وعلى عمر الذي كان إذا رآه الشيطان هام، وعلى عثمان الذي أنهض جيش العسرة بنفقته وأقام، وعلى علي البحر الغطامة والأسد الدرغام. وبعد، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. وهذا حديث أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل، فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم، أو فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب، فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. كذلك اتفقوا على أن الكافر لا ينجس، اتفقوا على أن الكافر لا ينجس، والقصد لا ينجس نجاسة حسية. أما المقصود في قوله سبحانه وبحمده إنما المشركون نجس، المقصود بها هي النجاسة العقدية لا النجاسة القذرية. يعني أنك لو قابلت كافرا في الطريق فسلمت عليه لا ينتقض وضوءك، لا ينتقض وضوءك، وضوء ما فيهوش أي مشاكل، تروح تصلي عادي بعد ما تسلم عليه، مش بعد ما تسلم عليه تروح تتوضأ، تمام؟ فاتفقوا على أن لعاب الكافر وعرق الكافر جلد الكافر كل ده طاهر الكافر. اتفقنا طبعا، يعني من باب أولى المسلم، المسلم طبعا اتفاقا، ده إجماع العلماء على أنه لا ينجس، والمقصود النجاسة الحسية في المسلم والمعنوية. المؤمن جواه طاهر لا ينجس، وحسيا طاهر، لو سلمت عليه هو جنب انت ما لا ينتقد وضوءك، خدت بالك؟ لكن بعكس الكافر نجس نجاسة عقدية، نجاسة معنوية. ها؟ لو فيها رطوبة، لو فيها رطوبة ما لمست ايدك تؤثر في ايدك، ممكن تغسل موضع اللمس فقط يعني. لا نفس المصحف والقلم والحائط، ما ده احنا جايين في الكلام. قال في حديث حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب، ايضا حذيفة بن اليمان يعني، فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال: كنت جنبا. قال: إن المسلم لا ينجس. أحب أقرأ كلام الإمام. معلش قال فيه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان الله، طبعا سبحان الله كلنا عارفين ان سبحان تقال للتعجب، يعني أمثلك يخفى عليه مثل هذه المسائل، يعني كيف لا تعلمها؟ فبيتعجب يقول له لا إله إلا الله، كلمة تقال عند التعجب. سبحان الله تقال عند التعجب أيضا، يعني أمثلك يخفى عليه هذا. قال في هذا الحديث أصل في طهارة المسلم حيا وميتا، فأما الحي فطاهر بإجماع المسلمين حتى الجنين. ركز كويس جدا في كلام الإمام النووي ده، قال حتى الجنين إذا ألقته أمه وعليه رطوبة الفرج، فرجها يعني، قال بعض أصحابنا هو طاهر بإجماع المسلمين. الجنين اللي بينزل برطوبة فرج أمه، ويقولك إيه؟ قال بعض أصحابنا هو طاهر بإجماع المسلمين، إن المؤمن لا ينجس. ولد لسه طفل ما كبرش يعني بقى مؤمن، لما هو الطفل لما بيتولد بيتولد على الفطرة. وده حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم يولد المولود يولد على الفطرة، يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تشعرون فيها من جدعاء؟ فطرة الله التي فطر الناس عليه. حديث أبي هريرة، حديث رواه البخاري. قال بعض أصحابنا هو طاهر بإجماع المسلمين. قال ولا يجيء فيه الخلاف المعروف في نجاسة رطوبة فرج المرأة، ولا الخلاف المذكور في كتب أصحابنا في نجاسة ظاهر بيض الدجاج، فإن فيه وجهين بناء على رطوبة الفرج. هذا حكم المسلمين في الحي، وأما الميت ففيه خلاف للعلماء، وللشافعي فيه قولان، الصحيح منهما أنه طاهر. الميت الصحيح منهما، ما فيش اصلا دليل على انه ينجس. ميت مسلم فين نجاسته؟ فين الدليل على انه نجس؟ طالما ما فيش نص تكلم بالنجاسه يبقى الاصل ان هو ايه؟ طاهر. قال الصحيح منهما انه طاهر، ولهذا غسل، ولقوله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس. وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقا، يعني بقى ذكر البخاري، طب ما كده يبقى حديث في البخاري؟ لا، لما يبقى حديث معلق في البخاري لا يسمى حديثا على شرطه. البخاري يا جماعه عنده حاجه اسمها معلقات، معلقات البخاري، يجي كده كل باب وكل كتاب يقول لك ايه، وقال قتادة كذا، وقال ابن سيرين كذا، وقال محمد بن الحسن كذا، وقال فلان كذا، بيتكلم عن التابعين اللي هم وجدوا الصحابة، وساعات بيتكلم عن الصحابة يقول لك قال عمر كذا، قال ابن عباس كذا. أيوة، فين حضرتك سندك لعمر وابن عباس؟ انت بينك وبينهم ثلاث أموات في السنة، ثلاث رجال ماتوا معايا أو أحدهم عايش يعني، لكن يقينا في اثنين ميتين ده غير الصحابة، فانت أصلا ما سمعتش، انت سنة 200 وهم سنة 11 و 12 و 50 و 40، فينك وفينهم؟ فلذلك سمي تعليقا. زي كده اللمبة دي، اللمبة دي أنا ما أقدرش أمسكها كده بإيدي، ليه؟ بيني وبينها مسافة معلقة، لا بد من سلم أصعد عليه درجة درجة درجة لغاية ما أطلع أمسك إيه؟ وأمسك اللمبة بإيدي. السلم ده مش موجود. السلم ده ماله؟ اللي هو السند اللي بينقل الكلام بالعبارة، اللي هو الإمام البخاري ألف كتابه عليه اسمه الكتاب المسند الصحيح من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، كتاب مسند يعني كل ما سيذكر غير الإسناد في كتابي هو بيقول كده يعني معنى الكلام ده على غير شرط أنا أنقله لكم نقلا تعليقا لكن بسند لا. فبقول لك بقى وذكر البخاري في صحيحه عن ابن عباس تعليقا قال يعني ابن عباس المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا. تقدر تقول ده حديث؟ لا ملوش سند. المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا هذا حكم المسلم. أما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة كحكم المسلم. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير من السلف والخلف. وأما قوله عز وجل إنما المشركون نجس فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار وليس المراد أن أعضاءهم نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما. فإذا ثبت الطهارة الآدمي مسلما كان أو كافرا فعرقه ولعابه ودمعه دمع ده اللي بينزل ودمعه طاهر سواء كان محدثا جنبا أو حائضا أو نفساء كلهم طاهر. وهذا كله بإجماع المسلمين كما قدمته في باب الحيض. وكذلك الصبيان أبدانهم وثيابهم ولعابهم محمولة على الطهارة حتى تتيقن النجاسة فتجوز الصلاة في ثيابهم والأكل معهم من المائع إذا غمسوا أيديهم فيه. الطفل لو قعد طفل كده وقعد يلغوص في الأكل كده بإيديه ها الأكل ده طاهر وإيدين الطفل أصلا طاهرة حتى لو طفل لا يفهم. ولو أكلته مفيش أي نقض للوضوء ولا الطهارة. ودلائل هذا كله من السنة في السن من السنة والإجماع مشهورة والله أعلم. قال وفي الحديث استحباب احترام أهل الفضل. أنت راح يقعد يجلس مع الشيخ راح يجلس مع الشيخ راح يجلس مع الإمام قال له أنا كرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة أنا مش متوضي فأنا كرهت أن أنا أقعد قدامك وأنا مش متوضي. كان ده استحبابا يا جماعة. الموضوع ده موضوع مستحب يعني أقول طالب علم راح قاعد قدام الشيخ وهو مش متوضي عالي بس ده لو عمله ياخد عليه أجر. ليه؟ إجلالا للشيخ إجلالا للعالم ها إجلالا لأصحاب الفضل أنه يقعد ضمطه. كان الإمام مالك إجلالا للكرسي الذي يجلس عليه في مسجد النبي. وبالك من الكلمة دي الإمام لا يجلس إلا طاهر على مجلس التحديث والعلم والفقه ولا يجلس إلا والعمامة فوق رأسه. لازم فعش أبدا يجلس العمامة مش في رأسه ويكون لابس اللبس الرسمي اللي هو اللبس الميري بتاع المجلس بالك وعلى طهارة. لو فق نقض وضوء بيسيب المجلس وروح يتوضى ويرجع تاني. الإمام مالك ده إجلالا يجل لمسجد النبي يقول لكرسي العلماء اللي هو قاعد عليه إجلالا. ده ربنا سبحانه وتعالى لما يلاقيه في قلبك اعرف ان انت من المتقين. لما تلاقي ده في قلبك اعرف انت منين انت من المتقين. قال سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم فيكون على أكمل الهيئات وأحسن الصفات. وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله في حالة مجالسة شيخه فيكون متطهرا متنظفا بإزالة الشعور المأمور بإزالتها وقص الأظافر وإزالة الروائح الكريهة والملابس المكروهة وغير ذلك فإن ذلك من إجلال العلم والعلماء. وفي الحديث أيضا من الآداب أن العالم إذا رأى من تابعه أمرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه. يبقى الإمام ذو فطنة وذو ذكاء شايف اللي قدامه محتاج مسألة معينة هو اللي يبادر بالسؤال. ما ممكن يكون الطالب ده خجول محرج انت في نظره يعني ايه صاحب اجلال. في سيدنا ابن عباس كان تلميذ سيدنا عمر بن الخطاب, ده تلميذ الاول, ده من اجل تلاميذ عمر بن الخطاب سيدنا ابن عباس ده, وكان قايم على خدمته كخليفة المسلمين وكصاحب رسول الله. ده ابن عباس كان نعمة طالب, يعني بيضرب مثال لكل طلاب العلم ابن عباس ده في كل حاجة. فكان معاه في رحلة الحج بيخدمه عمر, فهما راجعين من السفر من الحج قعد معاه ليلة كده, لقي سيدنا عمر رايق. بص بقى بيصطفي الأوقات اللي هو ينفع شايفه كده حاله ينفع أسأله, ما ممكن أشوف حاله كده غضبان ومتضايق وأروح أنا أسأله سؤال ملوش علاقة خالص بالجو بتاعه بالحالة, ما ينفعش. نقي الحالة, نقي الوقت. المهم راح له كده وقال له يا أمير المؤمنين مسألة كنت أود أن أسألك عنها والله من عام مضى من الحج اللي فات, وإني أجلك وأستحيك إجلالا لك. أنا يعني تعرف عمر كان ليه هبة, كان مهاب سيدنا عمر. أنا قلت لك قبل كده الأثر ده أقوله لك تاني عشان من الأثر أنا بحبها جدا. كان ابنه عبد الله راح السيدة حفصة بنت عمر أخت عبد الله, فسيدة حفصة قالت له أسمعت أن أباك غير مستخلف؟ أنت عرفت الناس كلها بتتكلم أن أبوك مش هيستخلف حد؟ فقال لها سيدنا عبد الله له لا لم يكن ليفعل, مستحيل, لا لم يكن ليفعل. قالت إنه فاعل هيعمل كده. قال فآليت أن أكلمه في ذلك. الكلام ده في صحيح مسلم يا جماعة, آليت أن أكلمه. قال فلقيته فجعل يسألني عن حال الناس وأنا أجيبه, فكلما أردت أن أسأله كأني أحمل بيميني جبلا. تخيل أبوه سمون من إجلال عمر, صاحب إجلال وهيبة, بقول لك عايز أسأله كأني شايل فوق دراعي جبل مش قادر. فقلت إن الناس إن قلت مقالة سمعتها آليت أن أقولها لك, إني سمعت الناس يقولون أنك غير مستخلف, وإنه لو كان لك إبل في جبل ترعاها يعني وتركها الراعي وأتاك رأيت أن قد ضيع, فولاية الناس أشد. شفت الكلام؟ الاحترام والذكاء والأدب والفطنة والحجة, يعني ككلام يا جماعة, كلام موزون يا جماعة, كلام موزون, كلام رجال بيوزن, كلام عبد الله ده. قال له لو أنت مش هتستخلف وتسيب الناس كده من غير خليفة بعد ما تموت, إيه رأيك في مثال هضربه لك؟ لو إني راعي أنت استرعيته على الإبل بتاعتك والبقر, وساب الإبل والبقر والخرفان وإيه سابه في الجبل ونزل لك المدينة, بيقول له رأيت أن قد ضيع. أنت ساعتها رأيك هتشوف أن أنت الراجل الراعي ده عمل إيه في الإبل, ضيعها لأن الذئاب هتعمل إيه, الذئاب هتخلص عليها. ما هو الراعي ده فايدته إيه؟ أنه يراعي الإبل من إيه, ما فيش حاجة تيجي ما فيش حرام يجي يسرق, ما فيش ذئاب تيجي تأكل, يبقى ضيع الإبل وما ضيعهاش, سابها ونزل. قال له فرعاية الناس أشد, تسيب الناس من غير راعي ده أشد من الإبل. قال فوافقته مقالتي, وككلام بقى فوافقته إيه مقالتي. قال فنكس ساعة عادي يعمل كده ساعة ساعة, يعني يا جماعة وقت مش 60 دقيقة. قال عمر بقى قعد إيه وافقته مقالتي, فاهم يعني ايه وافقته مقالتي؟ يعني كلامي عجبه, ومش على هواء كلامه فيه, اصلك سيدنا عمر ما عندوش حته الهوى دي خالص, عنده صح صح والغلط غلط, ولو انت قلت الصح خلاف كلامنا ايه اللي هيحصل؟ هوافق كلامك لان كلامك صح, فلقي ان كلام ابنه ايه صح, والفعل اللي هو هيفعله يعني بيفكر بقى قاعد كده ساعة برها يعني قول 10 دقايق, وابنه ساكت وهو ساكت وهو عمال يفكر. قال فنكس ثم رفع رأسه فقال إن الله عز وجل لا يضيع دينه ولا الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإني إن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف، وإني إلا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف. فابن عمر بيقول إيه؟ فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله في كلامه يعني فعلمت أنه غير مستخلف، لأنه لا يعدل برسول الله أحدا، حتى لو كان الحد ده مين؟ أبو بكر صليت على رسول. فشوف المهابة، مهابته. ابن عباس هايب إن هو يسأله، قال سؤال أردت أن أسألك عنه منذ عام، فقال له عمر لا تفعل، إن رأيت عندي من علم فسألني عنه. فقال من اللتان تظاهر على رسول الله؟ قال تلك حفصة وعائشة. وراح قال له قصة بقى كبيرة في صحيح مسلم، حديث جميل ممتع ماتع في صحيح مسلم، حديث بقول لك عليه ده بدايته، بس ده بدايته ان ابن عباس سأله فهو ايه فساق الحديث. نفسنا نقف وقفة مع الحديث ده او خطبة في الحديث ده، هتبقى خطبة جميلة والله، حديث جميل جدا. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصح ان الشيخ بيبقى مهاب، الاستميز بيهاب ان هو يسأله، فالشيخ يبقى عنده فطنة وذكاء وشاف حاجة معينة، هو اللي بيبعني هو اللي بيقول التلميذ في كذا وفي كذا وفي كذا، خليه يفتح كلام، هو خليه التلميذ هو اللي يفتح كلام معه، خدت بالك؟ فهو عشان كده هنا الإمام النووي بيقول لك ايه، جملة جميلة جدا، جملة وراها كتير جدا من العلم. بص الجملة تاني، في ايضا من الاداب ان العالم اذا رأى من تابعه امرا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه، العالم هو اللي بيسأل، سأله عنه وقال له صوابه وبين له حكمه. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة. حديث عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يذكر الله على كل أحيانه، يعني كان بيذكر الله في الحمام؟ لا، ولي على كل ده، كل دي من ألفاظ العموم، لا، ما الحاجات المستثناة من الشرع معروفة وأتى بها نصوص، ففي استثناء لذكر الله في النصوص في الحمام، في استثناء لذكر الله في حالة الجماع، وما فيش حاجة اسمها واحد بيجمع زوجته وهو بيجمع زوجته يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وهو بيجمع زوجته، في استثناء، فعش أذكر الله عز وجل وأنا بجمع زوجتي، جمع زوجتك تذكر الله قبل ما تجمع معايا، ففي حالات لا، وعلى كل أحيان دي معروفة معناها إلا ما استثناه الشرع، يبقى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه إلا ما استثناه الشرع. عايز أقول لك حديث، نخش في الباب اللي بعده كده نتكلم عليها بالمرة، باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور. خلي النقطة دي دلوقتي ثواني بس المصحف هو لا أيوة أنا جاي لك والله. صلى على الرسول نقرأ كلام الإمام معلش عشان ما يفوتناش حاجة، مش عايزين يفوتنا حاجة. قال هذا الحديث أصل في جواز ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار، وهذا جائز بإجماع المسلمين، وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض، في خلاف يا جماعة وخلاف كبير جدا جدا جدا. ولكن أنا أرجح لك برضه عشان أنت ما تبقاش تايه في الدنيا في الكلام بتاع العلماء، هو الجمهور على تحريم القراءة للجنب وللحائض زي ما قال لك كده الإمام النووي، بيقول لك إيه: وإنما اختلف العلماء في جواز قراءة القرآن للجنب والحائض، فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا الجنب والحائض، ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية. لا، ما اسمح لنا نتكلم بس في الحتة دي بعد ما نتكلم في حتة الجنب والحائض. أما الحائض يا إخواني، الكلام طبعا على قراءة الجنب والحائض القرآن بدون مصحف، لا بالمصحف دي مسألة تانية مش موضوعنا دلوقتي معاه، لكن الكلام على تحريم قراءة القرآن للجنب والحائض بدون مصحف دي المسألة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي معايا. ما تدخلش كلمة مس المصحف معايا عشان دي مسألة تانية. أما الحائض فلم يرد نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر أحد من النساء كان حائض ألا تقرأ القرآن. لو دورت في السنة كلها مش هتلاقي أن النبي منع واحدة حائض تقرأ القرآن، وإن كان ده كلام أغلب العلماء، ولكن المخالفين له كالإمام أحمد وكشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم ومالك، دول المخالفين لقول الجمهور على إن الحائض تقرأ القرآن، تقرأ من صدرها إن كانت حافظة للقرآن تقرأ. إيه المانع إن هي تقرأ؟ فين الدليل اللي يمنع الحائض إن هي تقرأ؟ ليس هناك دليل، وإن وجد دليل فهو حديث ضعيف جدا، هو لا أحل القرآن لحائض ولا الجنب، حديث ضعيف اتفق العلماء على ضعفه، والضعيف عندنا في الشريعة لا تقوم به حجة معايا. لما أجي أحتج بحديث على حاجة حلال أو حاجة حرام والحديث ضعيف نقول لك محل الشك انت عشان ده ضعيف، ده ضعيف. طب إيه؟ ما زلنا في الإباحة، طالما ما جاش نص بالتحريم، ما أنا قلت لك حديث ما هو ضعيف مش هينفع نص برضه كده، ما فيش نص برضه، لازم تجيب لي نص بالتحريم عشان أحرم صلاة على رسول. أما الجنب ففي نص ورد حسنه بعض علماء الحديث، قالوا حديث حسن عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحيانه إلا إذا كان جنبا. فالعلماء جماهير بقى العصر بتاعنا عصرنا الحديث من علمائنا الأجلاء على إن الجنب لا يقرأ القرآن اتفاقا، ده سلف وخلف، كنت جنبا لا تقرأ القرآن من صدرك، لا تقرأ القرآن إيه؟ من صدرك. إلا طبعا بص الجملة اللي جاية دي، لا آية ولا بعض، قال لك كل، لا الصحيح إن ممكن تقرأ آية. هعيد لك الكلام تاني معلش، ركز كده في كلامي من اول. بقول لك ايه؟ فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا، ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية. لا في فرق عندنا، احنا مذهبنا مذهب اهل الحديث يعني ان في فرق، لو الجنب هيقرأ آية مش مشكلة، هيقرأ بعض آيات مش مشكلة، الغير قاصد للتلاوة كأجر، إنما هقرأ آيات عند نومي رايح أنام فهقرأ آية الكرسي وأنا جنب أقرأها، رايح أنام فمن أجل النوم، أنا مش عايز أقرأ القرآن من أجل القرآن، أنا عايز أقرأ القرآن من أجل النوم. هم من حرموها بقى، ها حرموها، قال لك لا نوم ولا آية ولا بعض آية تقرأش خالص، لا أنا هقرأ خواتيم سورة البقرة قبل ما نام، اقرأ قل هو الله واحد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الجنوب يقراها، الجنوب يقراها، ده على الراجح. ده على ايه؟ خد بالك المسائل اللي على الراجح دي يعني فيها خلاف، وانا برجح احد القولين، المسألة فيها خلاف وانا برجح ايه؟ احد القولين. ليه بقى الراجح بتاعك يا عم الشيخ ده ورجحته بناء على ايه؟ بناء على ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الكتب فيها بعض آيات القرآن قرأها الكفار وأمسكوا بها وقرأوها، زي هرقل، ما هرقل ده كان كافر، والناس اللي معاه هي اللي مسكت الورقة الرسالة اللي بعتها النبي وقرأوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم إني أدعوك بدعاية الإسلام، فإن أبيت فإنما عليك اسم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. مش دي آيات قرآن سورة آل عمران؟ النبي ادها للكفار والكفار قرأوها، ادها للرجل المجوسي وادها للنجاشي وادها لهرقل، كل دول قرأوها. لا يقرأ ها؟ لا بس هو هل يحل ليه هو ان هو يقرأ القرآن واحنا ندينه القرآن يقرأ؟ ما هو كافر. فبالك المهم العلماء استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم بعض آيات القرآن لا تدخل في ذلك، بعض آيات، وفي انا في أدلة تانية انا مش متذكرة، ده في أدلة كتيرة جدا تدل على ان بعض الآيات ما فيهاش مشاكل، بعض الآيات. لكن انك انت تمسك المصحف وتقرأ ورد وانت جنب، او تمسك سورة بتحب سورة الرحمن مثلا فاروح انا اقرأ سورة الرحمن وانا جنب، لا، الشيخ بيقرأ في الإذاعة او انا مشغل تسجيل قرآن وانا جنب وقاعد بقى، انا بقالي مثلا ساعتين ولسه ممكن اقعد ساعتين ثلاثة تاني جنب مثلا لغاية وقت الصلاة، فالتسجيل شغال وبيدندن وانا ايه حافظ فبدندن معاه، لا ما تدندنش معاه، ما تقرأش مع الشيخ اللي بيقرأ. لو سمعت حتى الشيخ في المسجد بيقرأ في الشارع شيخ عجبك صوته تدندن وراه، ما تدندنش وراه، لا ينفعش تقرأ إلا ما استثناه العلماء في بعض الأوقات. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جمهور قال معه. أنا قلت لك حديث سيدنا علي بن أبي طالب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيان إلا أن يكون جنبا. مسكينة عايشة ما استثنتش. طيب ما دي من ضمن المستثنيات اللي احنا قلناها في الأول خالص، اللي هو في الحمام ساعة الجماع أثناء ما كان هو جنوب، مش قلنا فيه بعض الاستثناءات في أول كلامنا لما شرحت الحج؟ حاجة عظيمة زي كده في أمور المسلمين إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بينكرمش فيها؟ ما هو قال سيدنا علي بن أبي طالب نقل عنه، يعني في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كذا حلال كذا حرام، شيء بالعظم شيء عظيم زي كده، وإزاي بيكونش فيه ولا نص واحد من النبي صلى الله عليه وسلم يقول كده غلط ما تعملوش؟ والله ما سيبك الموضوع اللي بتسبب الاستنتاج، أصله قال استنباط، أصل ما قالش شيء، الموضوع عظيم، مصحف كلام الله عز وجل، ده علمك فيه، ما ينفعش مكان النبي في امور كتيره جدا في الشرع ربنا سبحانه وتعالى تركها لنقلها لنقل الصحابه له، حتى قال في سوره الاحزاب لنساء النبي قال لهم ايه واذكرن ما يتلى عليكم صح من ايات الله والحكمه في بيوتكن من ايات الله والحكمه، يعني كل ما هو هينفع المسلمين من الفقه اللي النبي ما قالوش انتوا انقلون الناس من بيوتكم للصحابة، الصحابة تنقلوا للأمة، فالشارع اعتمد اعتمادا كبيرا على نقل الصحابة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحل وفيما حرم. ممكن يكون بيعمل تنزيها المشكلة، يعني مش على سبيل الحرم، ما كانش بيقرأ القرآن والجنوب من باب الاستحباب، نتكلم مع بعض بقى هقول لحضرتك الله ما نهاشي، كان ما كانش بيعمل كده استحبابا. في كتاب عمرو بن حزم الذي تلقته الأمة بالقبول، حتى قال الأئمة اللي هم بيجمعوا المسائل، وهذا الكتاب رغم أن سنده ضعيف ولكن تلقته الأمة بالقبول، فيأخذ أخذ الحديث المتواتر، الأمة تنقلته بالقبول من بعضها إلى بعض. عمرو بن حزم ده ابن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص ده كتاب كان معاه، هو كتاب ده خده ابنه نقلا عنه، وفي في السند في النص كده يعني شيء تايه مع الجماعة المحدثين، ولكن قالك لا الكتاب ده تلقته الأمة كلها بالقبول. ففيه في الكتاب ده ولا أحل القرآن إلا لطاهر، لذلك أجمع الأئمة الأربعة على أن قارئ القرآن لابد أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر، ده إجماع الأئمة الأربعة مش إجماع العلماء معايا، وأنا أرى طبعا خلاف ذلك، لكن عايز أقولك القول اللي عندهم قول جديد، استدلوا بكتاب عمرو بن حزم ده واستدلوا بآية سورة الواقعة لا يمسوه إلا المطهرون، المس نفسه خدت بالك، فقال لك القراءة من باب أولى. طبعا المس غير متاح، القراءة من باب أولى. غير الحديث اللي قلت لك عليه، حديث سيدنا علي بن أبي طالب، وده كتير جدا في الشرح، ان هما بيستدلوا بأثار الصحابة عن النبي، كان يفعل كذا ولا يفعل كذا. والصحابة نفسهم في حد مثلا حائط ورد عنها انها كانت بتقلب المصحف بعود، يعني في حاجات تدل على الصحابه ان الموضوع عظيم وحرام. انا قلت لك مفيش دليل بناء عليه، ما يبقى الحائط. هما قالوا ايه؟ ممكن الموضوع للجنب يبقى حرام لان الجنب في ايده ان هو يغتسل ويقرا في اي وقت، لكن الحائض مش بايديها، لذلك احلوا قراءه القران للحائض ان مطوله يوم 2 3 7 10، لكن الجنب في ايده يغتسل دلوقتي يقوم يقرا القران، فاحلوه للحائض ولم يحلوه للجنب. لكن ككل بقى، بص النووي بيقول لك ايه، بيقول لك كله حائض وجنب، آية من القرآن لا، بعض آية لا، حتى لو قال الإنسان مثلا يعني الحمد لله، ها الحمد لله أو بسم الله، قال لك لو كان يقصد بسم الله دي لقالها إنها جزء من القرآن يأسم. تخيل لو قال الحمد لله على إنها جزء من القرآن يأسم، لكن لو قالها على إنها ذكر لله بيقول الحمد لله، بيقول سبحان الله على انها ذكر لله، بيقول لا اله الا الله، بيقول بسم الله، راح يشيل حاجه فيقول بسم الله من باب انها ذكر لا يأسم. شوف شوف الدرجه درجه ايه، ولا حتى تقول بسم الله ولا تقول الحمد لله بنيت ان هي قراءه من القران وانت جنب. تاني هنقرا كلامهم بس، بيقول لك ايه، فالجمهور على تحريم القراءة عليهما جميعا، يعني الحائض والجنب، ولا فرق عندنا بين آية وبعض آية، فإن الجميع يحرم. ولو قال الجنب بسم الله أو الحمد لله ونحو ذلك إن قصد به القرآن حرم، لو قصد القرآن ما يبقى حرام، إن قصد به القرآن حرم، حرم عليه، وإن قصد به الذكر ولم يقصد شيئا لم يحرم عليه. ويجوز للجنب والحائض أن يجري القرآن على قلوبهما. حبيتي حضرتك كحائض أو حضرتك كجنب تقرأ القرآن، تجري القرآن على قلبك بدون ما تذكره بلسانك، يجوز؟ قال لك يجوز، دي يجوز إيه؟ يعني كأنك بتقرأ الفتحة كده بدون ما تحرك لسانك، ده اسمه إيه؟ جريان القلب. قال لك ده يجوز، عندهم يجوز، كأنك في الخلاء ومش هتذكر ربنا بلسانك. تمام. وأن ينظر في المصحف، يجوز، قال لك يجوز ان هم يبص في المصحف، بص بس ما يلمسوش يعني. ويستحب لهما إذا أراد الاغتسال أن يقول بسم الله على قصد الذكر، واعلم أنه يكره الذكر في حالة الجلوس على البول والغائط وفي حالة الجماع، وقد قدمنا بيان هذا قريبا في آخر باب التيمم. طيب أحد له سؤال في هذه في هذا الباب؟ ليه الفرق بين ان هو مش متوضي وبين ان هو جنب او حائض؟ طالما هو اصلا ك ك كعين قلنا لا ينجس، طب ليه ما يمسش بقى؟ يعني ليه الجدال وليه الاختلاف ما بين حاله ان هو مش متوضي او حاله انه جنب؟ طالما هو اصلا العين لا مش نجس، يعني الخلاف ده كله جه منين؟ ما احنا قلنا اصلا اذا كان الكافر الكافر نفسه مش نجس كحسي، طب ايه نجاسه حسيه؟ ليه المعضله يعني؟ هي احنا مش كلامنا على مس المصحف اصلا، ما كلامنا على القراءه كمان نفسها. لا طب ماشي، ايه المشكله؟ يعني ان انا مثلا حافظ القران مثلا، فبقرا ايات من القران، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد، القراءه من حفظ يعني من غير ما مس مصحف، هم اللي حرموه. طب يعني احنا الحوادث دي هتنجس القران لما نجيبه على لسانها؟ يعني ليه يعني؟ انا يعني التدقيق ليه؟ هم من في ساعه ومفيش نص، والصحابه في نص، في نص عن رواه أبو داود عن علي بن أبي طالب أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل أحيانه إلا أن يكون جنبا، فطالما النبي حرم في نص التحريم. محرم على نفسي؟ لا لا استحباب مش كلام ده دي مساله عظيمه يا شيخ، يعني مساله عظيمه زي كده اسيبها لظن ومفاهيم الناس، يعني مساله في شيخ انت عارف انت بتتكلم فيها دي يا شيخ هاني، ازاي اسيبها مس... مساله مجمع عليها لا خلاف فيها، انا بكلمك فيها دي انت بتتكلم فيها دلوقتي دي لا خلاف فيها، ده مش مما اجمع عليه المسلمون. الخلاف في ايه بقى؟ الخلاف في الحائط، في الحائط مش في الجنب. الامام النووي ومن تبعه قال لك الحائط لا زي الجنب ما تقراش، بقيت العلماء زي الامام احمد والامام مالك وشيخ الاسلام ابن تيميه قالوا لا تقرا، لكن كلهم ما اختلفوش في الجنب خالص. طيب باب ذكر الله تعالى في حالة الجنابة وغيرها، قلنا ده باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور. مهمة جدا دي، مهمة جدا جدا. ناس كتير جدا يا إخواني ما تعرفش إن هو ينفع بعد ما كان جنب يلبس هدومه وينزل يجيب فول وطعمية ويرجع تاني يأكل هو وزوجته، وممكن ياخد بعضه ويروح مثلا مثلا هو لو كان جنوب الفجر مثلا وبعد الفجر يمشي ويخرج ويسافر ويجي قبل الظهر وهو جنوب. في ناس كتير يقول ازاي اطلع من بيتي، وبعض النساء الجهلة ايه ده انت هتطلع وانت كده مش هتستحمى، فده جهل من الناس. الغسل ليس على الفور، الغسل غير واجب على الفور، الغسل واجب فقط عند وجوب الصلاة فقط، بس عايز أصلي فأنا هستحمى عشان أصلي. ماشي يا جماعة؟ فبص الكلام، جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور، مش لازم تتوضى على طول، أنت مش لازم تفضل طول ما أنت قاعد وأنت متوضي. أقول لك في حديث كده بس أنا مش عارف صحته إيه، بس هو طبعا اكيد حديث مش صحيح، اللي هو ايه، ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، صح كده؟ الحديث ده مش ثابت. اسمع بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأتي بطعام فذكروا له الوضوء، طلعت من الخلاء ودخل تاكل، فقال اريد ان اتوضا، اريد ان اصلي فاتوضا. اتوضا ليه يعني؟ وانا رايح اصلي عشان اتوضا؟ واضح الحديث يا جماعه؟ حديث رواه مين؟ مين اللي رواه الحديث؟ مسلم. احنا بنقرا في صحيح مسلم، مركزين معايا؟ بنقرا في صحيح مسلم. قال اريد ان اصلي فاتوضا. ليه اتوضا ليه؟ خد الحديث الثاني، حديث ابن عباس، كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ؟ فقال لما؟ أصلي فأتوضأ؟ أنا رايح أصلي عشان أتوضأ. الرواية الثالثة، ده حديث ابن عباس برضه، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا توضأ؟ قال لما؟ ألي الصلاة؟ في صلاة دلوقتي؟ في صلاة الساعة 10 صباحا مثلا؟ في صلاة الساعة 1 الظهر؟ من لسه مصليين الظهر. وعن سعيد بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم توضأ أو تتوضأ، قال ما أردت صلاة فأتوضأ. أنا مش عايز أصلي عشان أتوضأ. واضح يا جماعة؟ واضح؟ أظن كلام النبي ينفي الحديث الثاني اللي هو إيه؟ لا يحافظ على الوضوء إلا ما النبي نفسه خير المؤمنين، أفضل المؤمنين، سيد المؤمنين كلهم صلى الله عليه وسلم، وكان بيتوضى لما يبقى رايح الصلاة. أنا راح أصلي عشان أتوضى. في فرق بين إن سيدنا بلال لما قال له ما أرجى عمل عملته في الإسلام، قال ما عملت عملا، ما عملت عملا أرجى عندي في الإسلام غير أني إذا توضأت في ساعة من ليل أو نهار إلا قمت بهذا الوضوء فصليت لله عز وجل. دي غير دي خالص. سيدنا بيقول وقت ما توضى، في اي وقت توضى فيه بالليل او بالنهار، هو مش شرط يكون محدث يوم يتوضى، لا، بس لو قام يتوضى لازم يعمل ايه؟ يصلي ورا الوضوء، كان حاجه اسمها سنه وضوء، هو عاملها كده سنه، كان سنه اسمها سنه وضوء، دي مالهاش علاقه باللي احنا بنقوله. هو الحديث التاني بتاع بلال بيتكلم عن الصلاه خلف الوضوء، مش بيتكلم ان كل ما احدث اقوم اتوضى، كل ما احدث اقوم اتوضى، مش بيتكلم في كده. استقيم ولن تحصن، حديث صحيح الحديث ده. والله ده موجود في ده، كان موجود في ده بحديث صحيح، لان الحديث صحيح اللي هو استقيم ولن تحصن، عارف انه خارج الصحيحين. خارج الصحيحين، بس هو حديث صحيح، لان قبل كده ذكرته في خطبه وكنت دورت على سنده كويس ولقيت ان العلماء محسنينه. استرحونا يا جماعه على شرب الله. خلاص اخر صفحه عندنا في كتاب الطهاره او كتاب التيمم، وبعد كده ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي نبدا في كتاب الصلاه. باب ما يقول اذا اراد دخول الخلاء، طبعا كلنا عارفين حديث انس، في حديث هشيم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الكنيف، كنيف اللي هو الحمام يعني، قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث اللي هم مين؟ ذكور الشياطين. والخبائث اناث الشياطين. اعوذ بالله، في روايه اعوذ بالله من الخبث والخبائث. شوف خد بالك من الكلام، اقولك كان اذا دخل الكنيف، هو اصلا ما كانش عندهم حمامات، هو كان بيعمل في الصحراء. انت راح تعمل في الصحراء هتقول امتى؟ هقول قبل ما اخش في المكان اللي انا هعمل فيه، حتى لو بثلاث خطوات يعني، في كنيف يبقى قبل ما اخش الباب. باب الدليل على ان نوم الجالس لا ينقض الوضوء، مسألة مهمة جدا جدا. لو انت جالس جلسة قاعد مربع، تربيعة بتاعت شيخنا هنا، شايف التربيعة دي، وانت نمت، ونمت كمان وطلعت غطيط او خطيط بالخاء وبالغين، الغطيط اللي هو التعمق في النوم، يعني مش نوم عميق قوي يعني، بس انت غطيت، ولا غطى في نوم عميق، والخطيط ان هو ايه، شايف الخط ده؟ انا بقلد لك كده عشان تفهم يعني خطيط، هي جايه من الخط اللي انت بتخطه في لما تكون رايح بقى، اول ما الانسان ده اللي ربنا خلقه كده سبحان الله كله كده، اول ما يسحب في النوم في اول سحبه بتلاقي الخط ده، دي معناها ان هو ايه؟ راح. لو حصلت معاك وانت قاعد القعده دي، قاعده انت مستمكن منها ومتاكد ان انت ما نزلتش حاجه، ها؟ انت مستيقن، قال لك تقوم وما تتوضاش وتصلي. حديث انس اقيمت الصلاه ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل، نجي يعني ايه؟ يعني يناجي رجلا، بيكلمه سرا يعني، المناجاه هي كلام السر. في حديث عبد الوارث ونبي الله يناجي رجلا فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. الصحابة كلهم ناموا، كله نام، وهو عمال يكلم الرجل كلام سر طول. فبعد ما ناموا أقاموا الصلاة، قاموا كلهم عملوا إيه؟ قاموا كلهم صلوا. وعن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. وفي حديث أنس يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ازيك يا عم الشيخ أحمد؟ عامل ايه؟ الله يوسع علينا. بص الكلام، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. كلام واضح يا جماعة؟ تقولش الشيخ جايب حاجة من عنده، ده كمان ما جابلكش حديث ابن عباس ان هو كان بايت عند خالته ميمونه، خالة ابن عباس زوجة النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم نام حتى سمعت خطيطه، في رواية غطيطه، ثم قام إلى الصلاة ولم يطول. خطيط اللي أنا قلت لك عليه دلوقتي من شوية ده، هو ده الخطيط. راح في النوم وصحي من النوم عمل إيه؟ طب العلماء قالوا بمعنى الكلام ده بمعنى إيه؟ إن أنت نوم المستغرق اللي هو فعلا مش حاسس من بنفسه، أخرج منه شيء أو لا، ده اللي مش حاسس ده يتوضى. لكن اللي هو تحس إنه متماسك وفايق، ولو حدث جنبه أي صوت يعمل كده يفوق. لو هو مثلا ماسك حاجة زي كده عامل كده وهو ماسكها في إيده وما وقعتش معايا، ما وقعتش من إيده، لا ده نومه مش مؤثر، ده ما ينقضش الوضوء. لو هو مش دريان القلم وقع من إيده، العلماء والله قالوا كده مش أنا، ماسك قلم ماسك كوباية وقعت من إيده، إيه اللي حصل؟ ده غط، ده راح في نوم مستغرق. فنوم المستغرق ينقض الوضوء، مش من أجل النوم، من أجل أنا مش حاسس أخرج مني شيء أو لا. لكن نوم غير المستغرق لو نام يصحى يصلي ما يتوضاش، فهو متيقن من نفسه يعني. طيب، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون؟ قال: قلت سمعته من أنس. قال: إي والله. وفي رواية عنه أنه قال: أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا. في رواية طبعا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ليلة حتى نام النساء والصبيان، حتى قذف عمر الباب بالحصى، قعد معاه حصى كده في الأرض، قعد يرمي بالحصى على الباب. قال: نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان، نام. ثم قاموا وصلوا ولم يتوضأوا. أحد له سؤال؟ وهنا جاء كلمة إن هو نام جالس، مع إن غالب الحديث مش مذكور فيها موضع الجلوس. ما هو بقى الجلس ده من من استنباطات العلماء الجلوس ده. طيب اللي يقول لا يزول بشك. ايوه. هم قالوا كده: العين وكاء السهم. طيب اللي يقول لا يزول بشك، ليه ما نطبقش على الحالة دي؟ هو نايم يقينا متوضي بس شاكك هل نقض ولا ما نقضش؟ ما لو شاكك ليه ما يطبقش؟ لو شاكك يقوم يتوضى. احنا بنتكلم على واحد متأكد، هو نايم بس متاكد ان هو ما خرجش حاجه. عشان المقاله تقول يقين لازم شك، هو قبل ما ينام متوضى يقينا، بس هل اخرج او ما اخرجش؟ لا شك، مش موضوع يقين. اليقين هو نايم متوضى، ده اليقين. ماشي يا شيخ، هو قد يكون شاكك هل انا نايم كده يعني حصل حاجه ما حصلش حاجه؟ ليه ما نطبقش القاعده دي في الحاله دي؟ لا، اللي يمنعنا نطبق القاعده دي في الحاله دي. انت دلوقتي ماسك السهم اللي هي الدور يعني مسكه بعينه، فانا لو انا الشيء اللي ماسكني العين راح، فالموضوع خلاص بقى ما لا ادري. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.